ذكر لام هل وبل. ألا بل وهل تروي ثنا ضاع لزينب سميران وهط الحضر ومبتلى فأدغامها راو وأدغام فاضل وقورون ثناه سر تيمان وقد حلا وبل في النساء خلادهم بخلافه وفي هل ترى الإدغام حبا وحملا وأظهر لدى وعن نبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا.